السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب حق الجار. قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. قوله رحمه الله: باب حق الجار، أي ما يجب للجار على جاره من حقوق. وحقوق الجار متعددة ومتنوعة، ومن أعظمها ألا يؤذي جاره، وألا ينتهك حرمته لا بهتك عرض ولا بالاعتداء على مال، فإن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام، كما في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فكل مسلم دمه حرام وماله حرام وعرضه حرام. وإذا اجتمع مع الإسلام الجيرة والقرابة فتزداد الحرمة ويعظم الإثم. قوله: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، هذه طريقة من طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم ولفت الانتباه وحسن التوجيه، حيث سألهم عن الزنا ما حكمه وما عظم جرمه. قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، أي حكمه أنه محرم، حرمه الله في كتابه وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فلما استحضروا حرمة الزنا وحكمه وأنه محرم بتحريم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أي بزوجة جاره، لأنه قد هدم حق الجوار إضافة إلى ارتكابه لهذه الكبيرة. فالأصل في الجار أن تحفظ حرمته وأن يصان عرضه، بل لو أنه حاول أحد أن يعتدي على حرمة جاره فهو الذي يقوم مقام الجار في الذب والدفاع عنها. أما أن يصل به الانحطاط واللؤم والإساءة إلى أن يكون منه هذا الاعتداء، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أي أن عقوبته عند الله أشد وأعظم. فهذا من الحقوق العظيمة التي للجار على جاره، وهو أن يكف أذاه عنه، سواء في عرضه كما في هذا الشطر من الحديث، أو في ماله كما في الشطر الثاني. وقوله: وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فالسرقة من عشرة أبيات أو من بيتين أو ثلاثة كلها سرقة، وهي من كبائر الإثم، لكنها أيسر من أن يسرق من بيت جاره، لأن الأصل في الجار المسلم أن يكون ذا أمان مع جاره، والجار على معرفة بأحوال جاره في دخوله وخروجه. فالاعتداء من مثله أسهل، لأنه على اطلاع بخبايا البيت، بخلاف البعيد الذي إن أراد سرقة الدار أو الاعتداء على عرض فيه

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله رحمه الله: باب يبدأ بالجار، أي يبدأ بالإحسان والمعروف وتقديم وجوه الخير والنفع بالجيران، فإنهم أولى بذلك من غيرهم. والحديث الذي أورده المصنف قد تقدم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو متضمن لمقصود الترجمة، وهو البدء بالجار، لأن عموم الوصية بالجار يشمل البدء به بالإحسان وتقديمه على غيره. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أورده المصنف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا فيه فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، وأن الوصية بالجار مطلقة ليست خاصة بالجار المسلم، بل حتى لو كان الجار كافرا. وابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حين ذبحت له شاة أمر غلامه أن يفرق منها على جيرانه، ثم سأله قال: أهديت لجارنا اليهودي؟ وكررها مرتين، يعني هل أهديت لجارنا اليهودي؟ وتكريره السؤال فيه دليل على اهتمامه بالأمر، ثم استدل على فعله هذا بالحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأعظم وجوه الإحسان إلى الجار الكافر الاجتهاد في كسبه للدخول في دين الإسلام، وذلك ببيان محاسنه وشرحها له، مع الرفق واللين والتلطف ومعاملته بالأخلاق الإسلامية العظيمة، وتخيل الأوقات المناسبة، والدعاء له بظهر الغيب أن يهديه الله للإسلام وأن يشرح صدره للدخول فيه، فيجمع بين الدعاء والدعوة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لجاره إسلاما على يديه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، رواه البخاري ومسلم. وكم من أقوام دخلوا في دين الله عز وجل وكان سبب إسلامهم ما يرونه من الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الإسلام، بخلاف ما إذا ضيع المسلمون هذه الأخلاق والآداب، فإن هذا يكون سببا للنفور عن الدين والبعد عنه، حتى إن بعض من أسلم في مثل هذه الأزمان قال: الحمد لله أني عرفت الإسلام قبل أن أعرف بعض المسلمين، لأنه لو عرف بعض المسلمين قبل إسلامه وظن أن ما هم عليه من أخلاق وتعاملات هي الإسلام لنفر، لأن أخلاقهم ليست الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام ويرغب فيها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أي من الكفار، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي تحسنوا إليهم وتقدموا لهم وجوه البر، لأن برهم والإحسان إليهم قد يكون سببا في تأليف قلوبهم وإسلامهم. إن الله يحب المقسطين، فأخبر تعالى أنه يحب ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء